أما الإشارة بالأصبع بين السجدتين هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، ولم يقل بأحد من الأئمة الأوائل، إنما قال به ابن القيم رحمه الله في الزاد بناء على حديث رواه أحمد، وهذا حديث اللي في المسند رواه أحمد مفسر في أحاديث أخرى مع الكلام في إسناده أيضا، لكن مفسر في جوانب أخرى، فبالتالي بين السجدتين ما في إشارة بالأصبع، الإشارة بالأصبع خاصة بالتشهد الأول والتشهد الثاني كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم.